فراج ماشي في وسط البحر بالقارب، قام بص شفلان شريح البر بالقارب، وتلاتة متكتفين بحبال عالقارب. وربك يحل المتاعب والعسير فراج. فراج طلع وقتها بهمة وعزمه معاه، جري وقطع الكتاف قاموا بسرعة معاه، وشافوا عمار سيل دمه وهمه معاه. فراج شاله ورح جابله طبيب جراح، عالجه بسرعة ومن بعد التعب جراح. فراج ساعدهم في محنتهم وكان جراح، ولما طابت الجراح روح وهم معاه. عمار سأل قال فين ابني وفين امه، قالوا له عاللي حصل للواد مع امه، حزن في قلبه ومش عارف مكان امه، وصل لبلد ويقول لا حول ولا قوة، اللي جرالي بيقدر غصب بالقوة، قال العصابة خانت ممسوم بالقوة، حرم حنان القوة وعذبوا. نرجع لخلاف ونجية معه في عذاب، ليلها نهارها نوريها الهوان وعذاب، فطرها من الهم وعشاها نكد وعذاب. خلاف خاين وكان عامل الجبل متواه، عاصي إلهه وكان بيت الشيطان متواه، لا بيختشي ملام وعمره للحرام متواه. ونجية وياه كانت في أشد عذاب، خلاف شرب من كاسات الخمر تاه منها، والنفس من نار والأفكار ته منها، وشاف نجية قمر في عينيه ته منها. فضل يراعي بعين الغدر حواليه وهي تبكي ولا لها حد حواليها، مفيش خلاف ابنها منصور حواليها، ويمد ايده عليها العقل تاه منها، مد ايده عليها العقل تاه منها. زعقت بصوتها تقول يا رب يا حنين، انصرني على المفتري يا كريم يا حنين، يلي نصرت النبي يوم بدر وحنين. مفيش خلافك يا رب الكل عالم بي، انا وابني مساكين وغيرك مين عالم بي، سيئة عليك النبي المختار عالم بي، تقف في جنبي في ساعة الضيق يا حنين، من شدة اللي جرى لها المرض صابها ولما قصر النظر سهم القدر صبها، شربت كاسات مر علقة والزمان صبها، وابنها جنبها كان طفل لسه بريء، وقلبي خلاه في حجر عمره ما كانش بريء، غابت أمال وما شافش للسعادة بريء، ما طلش غرضه الدنيل أمل العيا سابها، الطفل منصور على لبن المعيز عايش، وأمه صابها المرض وجسمها عايش، وخلاف في الهم دايما والقلق عايش، ما جابش لها طب خايف من البوليس والناس لا يقضوا عليه، وفيه تشمت جميع الناس، الكاس أصبح صديقه بوحدته والناس معزول عن الناس بقى ميت وهو عايش. كم ليلة مرت وهم في المغار أيام، والوقت فيه العجب خبى كتير وياه، منصور لما انفطم الهم ده وياه، وامه وفية وياها الجميل من صال، ازداد عليها المرض فرغ الاجل من صال، ماتت شهيدة ولكن عرضها من صال، وابنها كان عمره 3 سنين وايام، الحادثة مرت وفاتت والشقي مسموم، ودمه مليان خيانة وبالأذى مسموم، وسمعوا عن النصيحة دائما مصموم، جاهل ما يعرفش ايه المنفعة والضار، يا ما يتم اطفال وخرب في البلاد والدار، واللي يخالف أوامره يطلعه من الدار، ياخده لحد المغار ويموته مسموم، صبحت حياته جحيم والنفس ملاها، اكمن يعذب لجية كتير ملاها، حكم عليها الشقي وبحكمه ملاها، وكان محروم ما خلفش ولد ولا بيت، من بلده مطرود ما فيش عنده لا غيط ولا بيت، مكر وجه مكر سيد في الأمور ولا بيت، أم جاب إزازة نبيد بالسم وملاها، خلف ساعتها غلط غلطة معالمها، غلطاته كترت ومن جهل ومعالمها، نفسه الخبيثة على المكروه معلمها، كان أصله مدمن على شرب الخمور يا ناس، عنده أزايز ومليانة نبيت يا ناس، إزازة السم جابها في وسطهم يا ناس، بين الأزايز خلاص تاهل معالمها، وفضل الشقي في المغار والوقت مر عليه، من شدة الهم توب الفكر مر عليه، لكل ظالم نهاية تبقى مر عليه، مسكين منصور من الوحدة ذليل دبلان، بقى سنه 7 سنين لكن سقيم دبلان، كأنه مسجون وتوب اللي عليه دبلان، والشهد من غير حنان الأم مر عليه، خلف في ليلة شرب خمرة ونسي نفسه، تقل قوي في العيار لما فقد نفسه، وحب ينسى اللي فات جاله القدر نفسه، وجاب إزازة النبيت اللي ملانا سم، أم جاب إزازة النبيت اللي ملانا سم، اكمن سكران معرفش النبيت من السم، لما شربها وقع وسري في جسمه السم ومات بالسم وبإيده قتل نفسه. الصبح بدري وكان جو الخريف هادي، منصور مشي في الجبل ولا لوش دليل هادي، لقى نفسه عن النيل والموج الجميل هادي. اكمنه كان طفل يوم الحادثة لم شافها، وعلته من الزمان الوقت لم شافها، وشاف مناظر جميلة عمره لم شافها، ربك فرجها عليه وبنعمته هادي. فات النهار عاليتيم اللي ما شافش رحمه، عالشط قاعد لوحده لما عزمه رحمه، إلا وصاية سمك كان بالشبك طرح. فاكرين فرق جه ريح وقال يا ابني ايه اللي جابك هنا واسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي منصور، قال له اسمي منصور، قال له مرحبا يا ابني ده انت وجودك سرور يا ابني وهمي راك. خدوا علموا مهنته ما هي صنعته شبكات، ازاي يرمي ويطرح بالزينوت شبكات، بقى قلبه فرحان قوي ولا فيش في يوم شيء بكاه. فات يوم ورا يوم والليله ورا ليله، منصور عوده اتملى وظهر الشباب ليله، وطلع اللي فرج ولا قالش في يوم لاله، وعز بنته الجميلة بالدلال شبكة. فراج شاف بنته شابة والغلام بقى شاب، الظهر منه انحنى والشعر الاسود شاب، الظهر منه انحنى والشعر الاسود شاب، وبان عليه الكبر من بعد ما كان شاب. قام جاب منصور وكان قبله شاور بنت، ولما عرف الغرض قام جوزه بنته، وعاش مرتاح واطمن على بنته. ماهو ربى بنته وجوزها لأحسن شاب، فراج سن وصل 70 سنة راضي، قابل إله وهو بالإيمان راضي، ومنصور من بعد منه باسم تراضي. بقى عنده بنت وولد حلوين وأمل، وشركته في الدار لها مقدار وأملهم، صبح القليل كتير بالقنع وأمالهم، فالرجل عيدهم وميت عنهم راضي. الاتنين عايشين ومن الايام يا معانوا وكانوا صابرين لا شكوى ولا عان، حسوا بطعم السعادة بعد ما عانوا. وفي يوم منصور رمى غزله بعزم متين، وهو بيلمه من مية بعزم متين، عتر في صندوق صغير كان حديد ومتين، غسلوا من الطين وفي قمة السمك عانوا. وسلك الغزل نفع الرزق واللي فيه، ونده لعزة تشوف الخير واللي فيه، وقال لها افتح الصندوق شوف اللي فيه. ساعة ما فتحوه قاموا شافوا الذهب جواه، غوايش وحلقان معاهم دبنتين جواه، واسم عمر وبلده في الورق جواه. أم قال لها احفظيه يا عزة باللي فيه، من بدري منصور خد الصندوق من الدار، وراح كومبو بلد عمار من الدار، لقاه في البيت ولا بيطلعش من الدار. ساعة ما شافه شرح عنده الفرح أوعان، ولا يعلم انه أبوه بس الفرق أوعان. قال له معايا أمانة جبتها أوعاد، وللسعادة معاد في الغيب مداني. عمار رحب بضيفه وقال له أنت مين؟ عرفني من حضرتك ومين اللي دلك مين؟ قال له اسمي منصور ومعرفش أبويا مين. طردني خلاف لكن فراج هناني، عطف عليا كتير وفي خير وهناني، جوزني بنته ويوم الفرح هناني، عطفه ملاني ومن بعده حلاقي مين. انا جيت بلدك ودلوني على اسمك، ومعايا صندوق لكن مكتوب فيه اسمك، جبت الأمانة اللي من حقك ومن اسمك. عمار حياه على فعله الجميل وشرف، اكمن محافظ الأمانة باحترام وشرف، وقال له عوضتني العمر اللي فات وشرف، كان لي ابن خطف اسمه على اسمك. وريني ايدك الشمال يمكن تكون ابني، انا ليا فيها علامة دليل على ابني، واحمى بلون العسل يوم ما اتولد ابني. عمار حق النظر علشان يعرفها، دي امارة ثابتة وهو صغير يعرفها، وحنانة القلب هي دليل يعرفها. ساعة ما شافها خدوا في حضنه وقال ابني. عادت ليالي الهنا، عادت ليالي الهنا ويوم المنى جمعاه، بعد الفراق والبعاد بحر العكارة راه، والصبر زرعه استوى والمؤمنين جمعاه، ضحك الزمن وابتسم تاني وقلبه راه، ومنصور وعزة ولاده بالفرح جم معاه، في دار عمار أبوه عاشوا وبالهم راه. أبو قلب طيب مفيش مرة بيحسد حد، ومن قدم السبت من بعد ويلاقي حد. يا فاعل الخير ما تزعلش إن عملته في حد، لو تحد العبد عند الله يتلاقي.